فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر.

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل

إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر كده يا شيخنا. الله أكبر عليك. وقهم السيئات ومن تق السيئات وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.